ثبت أن رب العالمين جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، وجاء في الحديث الآخر أن العبد إذا قام بالصلاة فإنه يناجي ربه. سبحان الله العظيم، هل نشعر بهذا؟ هل في سعادة أعظم وأكبر من كونك تناجي رب العالمين؟ كل واحد إذا قام للصلاة، ولكن هل نستحضر مثل هذا الأمر؟ يجب أن نستحضره ونستعد لهذا في كل صلاة. إذا كان الإنسان مثلا إذا قام للصلاة يكون قلبه سارح يجول في كل مكان وبدنه الموجود، هل يصلح هذا؟ يصلح لمواجهة رب العالمين؟ نقول مثل المثال الأول، مثلا لو إنسان مثلا قابل الملك ولا ما هو أدنى من الملك من الأمير ثم صار يتلبد يتحكم ويقول كذا ويشتغل، ماذا يقال فيه؟ أقل ما يقال أنت سيء الأدب، ما عندك أدب، أقل ما يقال فيه مثل هذا، ولا تصلح لمذاقات الكبار. وكيف أنا إذا كان الإنسان في صلاته أمام رب العالمين؟ ألا يجتهد العبد في حضور هذه الدقائق وهو بين يدي رب العالمين؟ والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في هذه الساعة في هذه الدقائق ليشغله. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا